محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة كل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب سنن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها تأليف العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وكنا قد انتهينا إلى قوله رحمه الله: السجود على الأرض والحصير. قال: وكان يعني صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض كثيرا، وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحر، فإن لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وكان يقول: وجعلت الأرض لي مسجدا، وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. وكان ربما سجد في طين رماء، وقد وقع له ذلك في صبح ليلة 21 من رمضان حين أمطرت السماء وسال سقف المسجد وكان من جريد النخل، فسجد صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. قال أبو سعيد الخدري: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. وكان يصلي على الحمرة أحيانا وعلى الحصير أحيانا، وصلى عليه مرة وقد أسود من طول ما لبس. انتهى الكلام. أقول هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الأرض، وكان يسجد وبينه وبين الأرض حائل كما ثبت فيما ذكره المصنف رحمه الله أنه كان يصلي على الخمرة، والخمرة قطعة من الخوص أو الحصير يجعل المصلي أمامه يسجد عليها وتكون على قدر محل سجوده. وأيضا صلى صلى الله عليه وسلم على الحصير، وهو الفرش يصنع من ساعة النخل، يفرش ويستخدم مثل المفارش العادية. فصلى عليه الصلاة والسلام على الحصير، وصلى على الخمرة، وصلى على الأرض مباشرة. ففيه دليل أنه لا يشترط أن يباشر المسلم في سجوده بأعضائه لا، إذ لو كان ذلك شرطا لما صلى صلى الله عليه وسلم على الحصير ولا على الخمرة. بل ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا كانت الأرض حارة فرشوا أكمام ثيابهم أو بسطوا ثوبهم فسجدوا عليه. ومعلوم هذا أن هذا الفرش يكون متحركا مع الشخص، ومعلوم أن مثل هذا الفعل من الصحابة رضوان الله عليهم لابد أن يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما اطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه دل ذلك على أنه أمر مشروع أو مباح في الصلاة، أمر مباح في الصلاة. رضوان الله عليه كما رأيت، الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه فهذه سنة تقريرية. فهذه سنة تقريرية. المثل الثاني الذي في هذا الفصل أن تكلف الصلاة في أماكن مخصصة فقط دون غيرها هو خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه نبه أن شأن من قبله من الأمم أنهم كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم، وأن الله خصه مع أمته أنه جعل له الأرض طهورا ومسجدا. فالمسلم في أي مكان أدركته الصلاة له أن يصلي ما دام المكان الذي يريد الصلاة فيه مكان طاهر حلال غير مقصو، فله أن يصلي فيه. وتكلف إلا أن تكون الصلاة في المساجد أو تكلف إلا أن تكون الصلاة في أماكن مخصصة هذا ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة التي تضمنها هذا الفصل تضمن جواز السجود على الماء والطين، جواز السجود على الماء والطين، والذي يبدو والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد على الماء والطين ابتداء، بمعنى أن المسلم إذا أراد أن يصلي لا يشرع له أن يصلي في مكان فيه ماء وطين، إنما عليه أن يبحث على مكان جاف يكون فيه الصلاة فإن قيل ماذا تصنع الحديث عن سعيد الخدري الذي فيه قوله أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهتي وأنفي أثر الماء والطين؟ فنقول نعم، هذا الحديث يثبت أن الرسول سجد على ماء وطين، لكن ليس فيه أن الرسول بدأ صلاته على ماء وطين، والظاهر أن الرسول بدأ صلاته على الأرض جافة ثم أمطر في السماء، ولما كان مسجده صلى الله عليه وسلم غير مفروشا لما أمطر في السماء ابتل التراب والطين الموجود في المسجد، فلما سجد صلى الله عليه وسلم سجد على ماء وطين. إذا لا نفهم من هذا الحديث أن المسلم يطلب أن يصلي على ماء وطين كما صلى الرسول على ماء وطين، لأن نقول الرسول إنما صلى على أرض جافة ثم بعد ذلك أمطر في السماء فسجد على الأرض وهي مبتلة فصار فيها ماء وطينا، صار فيها ماء وطينا. المسألة الرابعة فيه أن السجود على الماء والطين مشروع جيد، وأنه مباح. فيه أن السجود على الماء والطين مباح لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة وهي خارج المبحث، جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على حصير قد اسود من طول ما لبث، فتم الجلوس على الحصير لبث، فدل ذلك أن الجلوس على الفرش هو لبث، فلو أن إنسان اشترك حريرا وجلس عليه نقول له هذا حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم لباس الحرير وجلوسك من اللباس، وجلوسك على الحرير من لباس الحرير فيحرم عليه. والدليل على أن الجلوس من اللباس أن الصحابي قال على الحصير اتودى من طول ما لبس، أي من طول ما جلس عليه، فإطلاق لفظ اللباس على الجلوس هو مما تعهد من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. فيكون معنى قوله في الحديث الآخر نهى عن لبس الحرير شامل للجلوس عليه، وقد جاء على كل حال النهي عن الجلوس على الحرير صريحا في حديث آخر ثابت كما أشار المصنف في هامش هذا المبحث والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله الرفع من السجود، ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال لا يتم صلاة لأحد يتم صلاه لاحد من الناس حتى يسجد حتى تطمئن مفاصل، ثم يقول الله اكبر ويرفع راسه حتى يستوي قاعدا، وكان يرفع يديه مع هذا التكبير، ثم يفرد رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا، وامر بذلك مدير صلاته، فقال له اذا سجدت فمكن لسجودك، واذا رفعت فاقعد على ظهرك اليسرى، وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل باصابعها القبله. قال ألقاه بين السجدتين، وكان احيانا يقعي ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. قال وجوب الاطمئنان بين السجدتين، وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم الى موضعه، وامر بذلك المسيء صلاته، وقال له لا تتم صلاه احدكم حتى يفعل ذلك، وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته، واحيانا يمكث حتى يكون القائل قد نسي. اقول هذه ثلاثه اصول كلها تتعلق بما بين السجدتين، وفيها مسائل. المسألة الأولى، كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع الجلوس بين السجدتين كبر، وكان التكبير وكان يكبر أولا ثم يرفع، كان يكبر أولا ثم يرفع، يعني يرفع من السجود قليلا ثم يقول الله أكبر ويرفع. الصفة الثانية أنه كان يكبر أثناء الرفع، ويدل على هاتين الصفتين صيغة اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله. فالصيغة الأولى قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا، أي حال كونه مكبرا، مما يقتضي أنه كان يقرن الرفع بالتكبير. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه. فقال ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه، فأشعر ذلك أنه تلفظ بالتكبير ويرفع الرأس، فهذا محتمل أن يكون قد قرن التكبير بالرفع، ومحتمل أن يكون قال الله أكبر ثم قال الله أكبر ورفع، قال الله أكبر ورفع. وعليه فإن التكبير في هذا المحل الأقرب للسنة فيه أن يقوله المصلي أثناء رفعه من السجود إلى الجلوس بين السجدتين، وإن قاله أولا ورفع فإنه إن شاء الله قريب من لفظ الحديث الذي ذكرنا. فهذان صفتان دل عليهما لفظ الحديث في التكبير في الرفع من السجود. المسألة الثانية أنه يشرع في الرفع بين السجدتين، يشرع في الجلوس بين السجدتين والتكبير أن يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. والمصنف رحمه الله حينما يقول أحيانا يعني أن الرسول كان يفعل هذا مرة ويتركه مرة، وما الدليل على أن الرسول كان يفعله أحيانا؟ نقول الدليل على ذلك أن الذين وصفوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتفقوا كلهم على ذكر هذه الصفة، فدل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا ويتركه أحيانا، فمن ذكره يكون قد شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي فعله، ومن لم يذكره يكون لم يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، فيكون هنا الرسول كان يفعل أحيانا ويترك أحيانا. وقد جرى المصنف رحمه الله على التنبيه على مثل هذه المسائل المأخوذة من نقل الصحابة رضوان الله عليهم لصدق صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، هيئة الجلوس بين السجدتين. ذكر المصنف رحمه الله للجلوس بين السجدتين هيئتين. الهيئة الأولى هي هيئة الافتراش، أن يرفع من السجود ويفترش قدمه وساقه وفخذه اليسرى وينصب قدمه اليمنى، يعني يضع يده على قدمه اليسرى. اليسرى وفخذه على ساقه تحت قيده وينصب القدم اليمنى. هذه صفة الافتراس الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بين السجدتين. وقد جاء في الأحاديث الذي ذكره المصنف قال: فإذا أرفعت فاقعد على فخذك اليسرى. قال: وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعه القبلة. هذه تسمى صفة الافتراس، صفة الافتراس. وصفة الافتراس هذه هي المشروعة في التشهد الأوسط وفي الجلوس بين السجدتين وفي الصلاة ذات التشهد الواحد. صفة الافتراس، مشروعة في ثلاثة أماكن: المكان الأول في الجلوس بين السجدتين، المكان الثاني في الجلوس للتشهد الأوسط من الصلاة ذات التشهدين، المكان الثالث في الجلوس للتشهد في الصلاة ذات التشهد الواحد كصلاة الفجر. الصفة الثانية التي كفلت في الجلوس بين السجدتين وهي صفة الإقعاء. وكنا قد ذكرنا فيما سبق أن الإقعاء له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن ينصب قدمي ويضع يدي على عقبي، وهذه الصفة ثابتة في الجلوس بين السجدتين، أنه كان ينصب رجله ويقعد على قدميه صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر هذه الصفة ابن عباس رضي الله عنه في حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم، الصفة الثانية من صفات الإقعاء، أن ينصب ساقي ويضع يدي على كهيئة الكلب. الصفة الثالثة أن يضع ساقيه وركبتيه وقدميه على الأرض ولكن يجعل يديه بين قدميه على الأرض ويجعل يديه بين قدميه على الأرض. هذه الصفة الثالثة. أن يجعل ركبته وساقه على الأرض ويجعل يديه بين قدميه وساقيه على الأرض تصيب الأرض. فهذا أيضا إقعاء كإقعاء الكلب. الإقعاء الثاني والإقعاء الثالث لا يشرع مطلقا في الصلاة، لا يجوز في أي محل في الصلاة، لا يجوز لا في الجلوس الأوسط ولا في التشهد الأفضل ولا في التشهد الأخير ولا في الجلوس بين السجدتين. لا إقعاء على الصفة الثالثة ولا إقعاء على الصفة الثانية. الإقعاء على الصفة الأولى يجوز فقط في الجلوس بين السجدتين، أما في الجلوس للتشهد الأوسط أو للتشهد الأخير أو لصلاة التشهد الواحد فكل هذه المواضع لا يجوز فيها الإقعاء بالصفة الأولى، إنما فقط يجوز الإقعاء بالصفة الأولى في الجلوس للتشهد فقط في الجلوس بين السجدتين، ثم قال، ثم ذكر المصنف بعد ذلك حكما يتعلق بالجلوس بين السجدتين وهو الاطمئنان بين السجدتين، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ان هذا الاطمئنان بين السجدتين مما لا تتم صلاة المرء الا به، فهذا فيه ان هذا الاطمئنان ركن في السجود او في الجلوس بين السجدتين. فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك، فدل ذلك أن من لم يفعلها صلاته غير تامة، وهذا واضح إن شاء الله من لفظ الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله: الأذكار بين السجدتين. وكان صلى الله عليه وسلم هذه الجدة اللهم وفي لفظ ربي أغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. هذه الرواية وقع السؤال عنها قبل درسين، هل هي ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ثابتة؟ وذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن هذه الرواية قد نجاتها وهي في سنن الترمذي وأبي داود وغيره، وهي ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم الأحاديث الأسانيد التي جاءت بها فيها كلام، ولكن بالجمع الطرق يتلقى إلى الحسن لغيره، وهو عند أهل العلم صالح في مثل هذه المقامات والله أعلم. الصيغة الثانية قال وسار يقول رب اغفر لي. وكان يقولهما صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وكونه عليه الصلاة والسلام يقولها في صلاة الليل لا يكفي أنه يجوز أن يقول المسلم في صلاة الفجر. قال المصنف رحمه الله ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالإطمئنان بين السجدتين كما سبق ثم تقول الله أكبر ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا وكان يطلع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى ثم يرفع رأسه مكبرا، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر ثم يرفع رأسه فيكبر، وقال له ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة، فإذا فعلت ذلك فقد تم صلاته، وإن أنقضت منه شيئا أنقضت من صلاتك. وكان يرفع يديه أحيانا. قال جلسة الاستراحة ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم الى موضعه. اقول هذان الفصلان من كلام المصنف رحمه الله فيها مسائل. المسألة الاولى فيه بيان مشروعية هذا الذكر الذي ذكر اورده المصنف رحمه الله بين السجدتين، فيه بيان مشروعية ان يقول المسلم هذا الذكر بين السجدتين، وهو اما ان يقول رب اغفر لي واما ان يقول اللهم رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. اي ذلك؟ قال ايضا ولو دعا بغير هذين الذكرين لجاز، المسألة الثانية الثابت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الاذكار في صلاة الليل، ولكن ليس معنى انه كان يقولها في صلاة الليل انها لا تجزي في الصلاة المفروضة، لان الاصل ان ما شرع في الصلاة النافلة يشرع في الصلاة المفروضة الا ان يثبت الدليل، والعكس بالعكس. فما شرع في الصلاة المفروضة يشرع ايضا في النافلة إلا أن يثبت الدليل، يعني بالفرق بينهما. المسألة الثالثة فيه في النصوص التي أوردها المصنف دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر أولا ثم يسجد السجدة الثانية، وقد تدل النصوص ايضا على انه يكبر ويسجد سويا، يعني يقترن سجوده مع يقترن حركته للسجود مع التكبير. ويدل على ذلك من لفظ الاحاديث التي اوردها المصنف رحمه الله انه ذكر قال كان يكبر ويسجد السجدة الركعتين يقول الله أكبر ثم يسجد، فيكون موضع التكبير قبل السجود، موضع التكبير قبل السجود. والرواية الأولى تحتمل هذا المعنى الذي جاء صريحا في الرواية الأولى التي ذكرتها، وتحتمل معنى آخر أنه يكبر مع سجوده. فأي ذلك فعل المسلم فقد أصاب السنة. ولكن الأظهر أن الأظهر في الدلالة في دلالة النصوص على كفره السنة هو أنه كان يكبر ثم بعد ذلك يسجد، فلا يقترن تكبيره مع هويه، لا يقترن تكبيره مع سجوده، لا يقترن تكبيره مع سجوده. المسألة الرابعة كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، ففيه مشروعية رفع اليدين مع هذا التكبير أحيانا كما سبق تقريره مرارا. والدليل على مثل هذا عموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع. المسألة الخامسة الرفع من هذا السجود الثاني يقترن مع التكبير، أو هذه الهيئة الأولى. قال ثم يرفع رأسه مكبرا، فدل ذلك أن الرفع من هذا السجود يقترن مع التكبير، وهذه الصفة الأولى في التكبير في هذا الموضع. الصفة الثانية أنه يرفع رأسه وبعد أن يرفع رأسه يكبر، وهذه تدل عليها الرواية الثانية. قال فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر ثم يرفع رأسه فيكبر، قال ثم يرفع رأسه فيكبر، فدل ذلك أن التكبير في هذا الموضع يشرع له أيضا الصفتين، تشرع له الصفتان التي سبق ذكرها، الصفة الأولى أن يقرن رفعه مع التكبير، الصفة الثانية أن يرفع أولا ثم يكبر، أن يرفع أولا ثم يكبر. وأيضا في هذا الرفع ثبت رفع اليدين على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه عموم قوله في الحديث كان يرفع يديه في كل خفض ورفع. قال ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم الى موضعه، هذا الجلوس الخفيف الذي كان يجلسه الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعات الوتر من الصلاه، يعني عقب الركعه الاولى قبل ان يرتفع للثانيه، وعقب الركعه الثالثه قبل ان يرتفع للرابعه، كان يجلس جلسه خفيفه سماها الفقهاء جلسه الاستراحه. وقد ذكر هذه الجلسة مالك بن الحويرث، ومالك بن الحويرث يقول قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون، فلما مكثنا عنده 20 يوما وأردنا الرجوع إلى قومنا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال مالك لما ذكر من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر منها أنه كان يجلس جلسة قبل أن يستوي قائما في ركعات الوتر من الصلاة، ومعنى قوله ركعات الوتر يعني عقب الركعة الأولى وعقب الركعة الثالثة، لأن يعني الركعة الأولى وتر والركعة الثالثة وتر. فكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء ركعات الوتر لا يقوم حتى يستوي قاعدة، أقول وحديث مالك بن الحويرث الدليل على مشروعية جلسة الاستراحة هذه مطلقا، سواء للكبير أو الصغير، للشاب أو الشيخ، وللمرأة الشابة أو للمرأة العجوز، مطلقا يشرع لهم جلسة الاستراحة، وهي من السنن التي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا ويتركها أحيانا. والدليل على أن الرسول كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا هو أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين وصفوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الجلسة، بل ثبت أن بعض الصحابة اطلع على أن الرسول لم يكن يجلس جلسة الاستراحة، مما يدل أن الصحابة رضوان الله عليهم شاء احيانا ويتركها احيانا. وفائدة حديث مالك بن الحويرث انه دليل على ان هذه سنة الرسول سنة الصلاة لم يفعلها الرسول لكبر السن، لان مالك بن الحويرث الذي قال له الرسول صلي كما رأيتني اصلي او صلوا كما رأيتموني اصلي، كان قال اتينا الى الرسول ونحن شبابا، يعني شباب صغار شباب متقاربون، فلو كانت هذه الصفة في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم انما فعلها بسبب كبر السن وبسبب الضعف لا بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لانه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحج. لذلك كان الراجح ان هذه الصفة مشروعة في الصلاة وهي مستحبة، وهي مستحبة وليست بواجبة، والدليل على استحبابها ان الرسول لم يكن يداوم عليها، ولو كانت واجبة لداوم عليها ولاتفق على نسلها كلما نسل فقد ترك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولاتفق الصحابة جميعهم على انهم رأونا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل اختلافهم على انهم لم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، فكان ذلك دليلا على انها مستحبة وليست بواجبة. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن نستمع إلى الأسئلة إن كان موجود. بارك الله فيكم شيخ وجزاكم الله كل خير إن شاء الله. توفيقكم بارك، حياكم الله. السؤال الأول يقول الأخ، هل صحيح أن الصف الأول يعني في الصلاة صلاة الجماعة، هل صحيح أن الصف الأول خاص بمن يحفظ القرآن أو خاص بكبار السن؟ الجواب، الصف الأول في الصلاة خاص بأولي الأحلام والنهى من الجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأهلي أولي الأحلام منكم والنهى، والمقصود بأولي الأحلام منكم والنهى يعني أصحاب العقول والعلم والرزان والحكمة. وهذا دليل أن الصف الأول يطلب فيه أن يتقدم له هؤلاء، أن يتقدم له هؤلاء. وقد كان أبي بن كعب رضي الله عنه إذا جاء إلى الصف ورأى طفلا صغيرا في الصف الأول أخره ووقف مكانه في الصف، وكان يلاطف الطفل ويقول له يا بني إنما فعلت ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يليني أولي الأحلام منكم والنهى. فهذا دليل على أن الصف الأول ينبغي أن يكون فيه أولي الأحلام والنهى، أولي الأحلام والنهى. لكن من سبق من غير أولي الأحلام والنهى ممن ليس من الصغار، يعني قد يكون هناك كبار ولكن ليس من أهل الأحلام والنهى، يعني لا يعرفوا بالعلم ولا يعرفوا بالحكمة ولا يعرفوا بالحلم، فأقول ما داموا كبار خلاص تقدم لا مشكلة، لكن الصغار يؤخرون ودرس ويعلموا أن هذه هي السنة كما ثبت فعله مع أبي بن كعب. وذهب الشيخ بن ثاني شيخ الشيخ بن عثيمين إلى أن من سبق إلى الصف لا يؤخر، فلو سبق إلى الصف الطفل الصغير ونحوه إذا كان مميزا لا يؤخر عن الصف الأول. وقال إن هذا أرفق بالأطفال، ولأن في تأخيرهم ولأن تأخيرهم قد يكون فيه كثرة لخاطرهم وتقريبا لهم أن يبادروا إلى الصلاة. قالوا لأن المسألة التي تأخر تفرق، فاستحق هذا الذي بادر وبكر وتقدم أن يكون في الصف الأول. لكن القول الأول الذي ذكرته لكم هو ظاهر لفظ الحديث وهو فقه الصحابي أبي بن كعب وهو المعتمد إن شاء الله، ولا مانع من أن نجمع بين الحسنيين فنمتثل حديث الرسول فيتقدم قبل الأحلام والنهى، وإذا تقدم الصغير أخر ولكن برفق، ويبين له سبب ذلك ويبين له سبب ذلك. وأما ما ذكره السائل من أن الصف الأول خاص بحافظة القرآن الكريم وأهل العلم على العموم، أقول لا دليل على هذا التفصيل، إنما الذي جاء في الحديث أولي الأحلام منكم والنهى، أولي الأحلام منكم والنهى. ولا يخفى عليكم حفظكم الله أن هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم له حكمة بالغة، وذلك أن الإيمان في الصلاة قد تعرض له أمور، فقد يخطئ في الآية فيحتاج من يفتح عليه، وقد يصيبه عارض من مرض راحه فيحتاج من يتقدم بالمسلمين ويكمل الصلاة، وقد تقع يعني أمور كثيرة لا يحسن الصغار وغير أولي الأحلام والنهى التصرف فيها. لذا كان في امتثال سنته صلى الله عليه وسلم البركة والخير الكثير للمسلمين إن هم التزموا بها واتقوا عليها. نعم. السؤال الثاني يقول الأخ: كم هو النصاب الآن، يعني يقصد نصاب الزكاة، كم هو النصاب الآن بالريال السعودي؟ النصاب للذهب والفضة أو نصاب الزكاة من النقد من النقود الأوراق البنكروت الأوراق المستعملة النقدية هو قيمة نصاب الذهب، هو قيمة نصاب الذهب، ونصاب الذهب 20 دينارا يعني 20 مثقالا، والمثقال وزنه 4.25 جرام يعني 4.25 جرام، فإذا ضربت 4.25 جرام في 20 كان الناتج 85 جرام من الذهب. فإذا ملكت ما يساوي قيمة 85 جرام من الذهب فقد ملكت النصاب. فإذا استمر في ملكك حولا تاما حولا كاملا وكان ملكك له تام فإنه تجب فيه الزكاة، وتحديدا النصاب بالريال يعني غير ممكن، لأن سعر جرام الذهب يزيد وينقص. فأنت إذا أردت أن تعرف النصاب أخرج اليوم واسأل عن قيمة جرام الذهب، فلو فرضنا أن قيمة جرام الذهب 30 ريال، فلو فرضنا أن قيمة نصاب الذهب 30 ريال، نصاب الذهب 30 ريال، وقلنا إنه خمسة وثمانين جرام هي النصاب زي ما مثل ما تقدم، فيصير مقدار المبلغ الذي هو النصاب من النقود 2550 ريال. ولو فرضنا انك نزلت السوق وصمت نصاب الذهب فلقيت نصاب غرام الذهب، فلقيت مثلا غرام الذهب قيمته 45 ريال، فتضرب 45 × 85 يطلع لك 3825 ريال. هذا قيمة هذا مقدار النصاب بالريال السعودي، ولان غرام الذهب سعره يتفاوت يوم عن يوم ووقت عن وقت، فانت في الوقت الذي تترك المال زائد عن حدك انظر الى السوق وتعرف مقدار النصاب من مقدار غرام الذهب، ثم اضرب هذا السعر في 85 جرام وانظر المبلغ الناتج، فاذا كان المبلغ الذي يجي قدر الناتج فانت قد ملكت النصاب، فانت قد ملكت النصاب، فان كان اقل فانت لم تملك النصاب، فلا تجب عليك الزكاة حتى تملك النصاب. ويحول عليه الحول ويكون في ملكك التام، يعني ما يكون هذا المال تبسطه يدين او يكون هذا المال موجود لديك وليس ملك لك. فاذا كان ملكك تام لهذا المال وحال عليه الحول وبلغ النصاب وكان هذا المال فائضا عن حاجتك وحاجة اهلك ونفقتك الواجبة، فهذا المال تجب فيه الزكاة اذا بلغ النصاب على التفصيل السابق، والله اعلم. نعم. هل من الأفضل صلاة النوافل في نفس المكان الذي صلينا فيه صلاة الفريضة، أو أنه من الأحسن أن يتحرك الإنسان من مكانه الذي صلى فيه الفريضة ليصلي النافلة في مكان غيره؟ الجواب: الأصل أن الأفضل أن تصلى النوافل في البيوت، عليه وسلم خير الصلاة المرأة في بيته إلا المكتوبة، ويقول له صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فدل ذلك أن صلاة المسلم بالنافلة الأفضل أن تصلى في البيت. فإذا عاد المسلم أن يصلي صلاة النافلة في المسجد عليه أن يتنبه للأحكام التالية. الحكم الأول، لا يجوز للمسلم أن يصل صلاة بصلاة إلا أن يتكلم أو يتحرك ينتقل من المحل. وقد شرع لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصل المسلم صلاة بصلاة قبل أن يتكلم أو ينتقل من محله، في حديث معاوية الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يفضل المسلم بين الصلاة والصلاة، بين الصلاة والصلاة، بين صلاة الفرض والنافلة، فلا يصل صلاة الفرض بصلاة نافلة حتى ينتقل ويتحرك من محله، حتى ينتقل ويتحرك من محله. المسألة الثانية، هل يشرع له أن يعدد المواضع التي يصلي فيها صلاة النافلة؟ أن يعدد المواضع التي يصلي فيها صلاة النافلة؟ الجواب، إذا كانت صلاة النافلة صلاة واحدة ولو تعددت ركعاتها فليس من السنة تغيير محلها، لأنه لم يثبت عن الرسول لما كان يصلي الليل أنه يغير محله. لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي صلاة الليل أنه كان يغير محله، فكان يصلي 11 ركعة في محل واحد، يصلي 4 ثم 4 ثم 2 ثم 1. وكذا لم يثبت في صلاة الناس لا من الصحابة ولا من بعدهم لما صلوا صلاة الليل والوتر في المساجد أن الإمام كان يغير من محله أو المأموم كان يغير من محله. فدل ذلك أن صلاة التطوع الواحدة ولو تعددت ركعاتها وفرق بينها بالتسليم لا يشرع فيها تغيير الموضع من محل إلى محل، تغيير الموضع من محل إلى محل. طيب هل يشرع تغيير الموضع من محل إلى محل إذا كان الإنسان يصلي يعني صلاة نافلة متعددة متنوعة؟ الجواب الذي يظهر من الأحاديث ومن النصوص أن ذلك لا يشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصل المرأة صلاة فرض صلاة نافلة ما لم يتكلم أو ينتقل. فدل ذلك أنه إذا تكلم شرع له أن يصلي في نفس المحل. فلو كانت هناك فريضة للانتقال لرغب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحريص على أن يبلغ أمته أمور الدين وفضائله وما يتعلق به. لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يستحب أن يغير أن يعدد الأماكن في صلاة النافلة حتى تشهد هذه الأماكن للعبد يوم القيامة، حتى تعد لأن هذه الأماكن يوم القيامة تشهد للعبد بما طلع عليها من خير ومن شر. ونقول نعم الأماكن تشهد وتتعدد لك الشهادة إن شاء الله بالأماكن، ولكن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، فإن تعدد الشهادة من المكان الواحد يكون مقام تعدد الشهادات من عدة أمكنة، يكون مقام تعدد الشهادات من عدة أمكنة. أقول ومما يساعد أنه ليس من السنة تغيير المكان في صلوات النوافل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستحب للمرأة أن تجعل لها في بيتها محلا للصلاة، وقال خير صلاة المرأة صلاتها في طهر بيتها. وكان عثمان بن مالك اتخذ محلا للصلاة في بيته وطلب من الرسول أن يصلي فيه، ووجه الدلالة أنه لو كان يستحب تعدد الأماكن لتعدد الشهادات لما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ مكانا مخططا للصلاة داخل البيت ليكون هو المصلى. فهذه الأمور كلها تشعر بأن المسلم يقال له يستحب لك او يشرع لك ان تعدد الاماكن لاداء الصلوات النافله، فان هذا لا دليل ظاهر عليه. واما القضيه التي ذكرها بعض اهل العلم من تعدد الارض الشهاده، نعم هذا امر يرجى ولكن ينبغي ان لا يعلق عليه حكم شرعي، لان نصوص الشرع ودلالاتها لا تدل على استحباب هذا الامر، والله اعلم. نعم. اذا اغتسل المسلم يوم الجمعه غسله الواجب عليه من جنابة الأصابة، فهل عليه غسل ثان للجمعة؟ الجواب على هذا السؤال، إذا قلنا إن غسل يوم الجمعة غسل مستحب، إذا قلنا إن غسل يوم الجمعة غسل مستحب وهو الراجع، فإن غسل يوم الجمعة المستحب يندرج تحت الغسل الواجب وهو غسل الجناب. أما من قال من العلماء إن غسل يوم الجمعة واجب فرض، فإنه لا يندرج عنده غسل يوم الجمعة تحت غسل الجناب، بل يقول عليه أن يفيض الماء أولا على بدنه حتى يغتسل كاملا بنية رفع الجنابة، ثم يفيض على بدنه الماء مرة ثانية بنية غسل الجمعة. ولما كان الراجع عندنا أن غسل يوم الجمعة مستحب وليس بفرض، وأنه واجب وجوب المستحبات والأخلاق الحسنة لا وجوب الفرائض، نرى أن غسل يوم الجمعة غسل الجنابة يوم الجمعة يجزي عن غسل الجمعة ويدخل فيه. ومما يساعد على هذا الذي ذكرته لك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام فاستمع للخطبة وغفر له وصلى الصلاة وغفر له وصلى ما قبل له حتى يخرج الإمام، ثم دنا من الإمام واستمع للخطبة وصلى الصلاة وغفر له ما بين الجمعتين. فقوله في أول هذا الحديث من غسل واغتسل، قال العلماء فيه إشارة إلى غسل الجنابة، بمعنى أنه يأتي أهله فيغتسل هو من الجنابة ويغتسلونهم، فجعل مجرد غسل الجنابة محصلا لفضيلة غسل الجمعة. وفائدة على الهامش، بعض العلماء استدل بهذا الحديث أنه يعني يستحب إتيان الزوجة في الصباح من يوم الجمعة ليحقق غسل الجنابة وبالتالي غسل الجمعة في ضمنه، لأن الرسول يقول من غسل واغتسل، وفيه أنه يجوز أن يأتي الرجل زوجته في النهار، لأن بعض الناس يرون أن هذا لا يجوز، فهذا الحديث فيه دلالة على جواز إتيان الرجل زوجته أيضا في النهار، والله أعلم. نعم. عند تحريك الأصابع في التشهد الأخير، هل يستمر الرجل في تحريك إصبعه حتى يسلم؟ أم أن من السنة أن يضع كفه على ركبته أو على فخذه عندما يسلم الإمام ثم يسلم بعد ذلك؟ الجواب: عبارة السائل في سؤاله غير دقيقة، فإن قول السائل تحريك الأصابع لا يصح، والعبارة الصحيحة تحريك الأصبع في التشهد لا تحريك الأصابع، نحن لا نحرك في التشهد إلا أصبعا واحدا وهو الأصبع الشاهد الذي يسمى بالسبابة، وهو الذي بين الوسطى والإبهام، ثم الحركة التي تكون الأصبع حركة خفيفة جدا، ليست حركة قوية رفعا وخفضا أو يمينا ويسارا كما أشاهد بعض الناس يفعلونه، لا، إنما حركة خفيفة جدا ليست حركة قوية، والحركة القوية في هذا الموضع نص أهل العلم على أنها من العبث في الصلاة، الأمر الثالث، ظاهر النصوص أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد يشير بإصبعه يحركها يدعو بها، فطالما المصلي في دعاء في التشهد يحرك اصبعه هذه الحركه الخفيفه، فان توقف عن الدعاء اوقف اصبعه. تحت يده، وإنشاء جعلها على هيئتها، وإنشاء جعلها على هيئتها. واضح؟ وبعض الناس ينتهي من التشهد ومن الدعاء فإذا سلم الإمام بسط يده حتى يتابعه في السلام، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لأن ظاهر لفظ الحديث أنه كان يحركها يدعو بها، كان يشير بها يحركها يدعو بها. معنى هذا أنه إذا انتهى من الدعاء انتهى من الحرج. فإذا انتهى المصلي من الدعاء للتشهد من الدعاء الذي يكون بعد التشهد وهو الاستعاذة من الأمور الأربعة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المعبد وفتنة الدجال، وإذا دعا بما شاء بعد ذلك يستمر يحرك حتى ينتهي من الدعاء. فإذا انتهى من الدعاء ما أراد يدعو فإنه يقف على هيئته في يده، يقف على هيئته في أصبعه. فإن بسطها أرجو أن بعد في ذلك، إن بسطها له ذلك، لأنه لم يثبت يعني شيء بخصوصه، لم يثبت شيء بخصوصه. خلاص؟ فإن انتهى من الدعاء له البسط، فإن استمر في الدعاء استمر يحرقها. هذا هو ظاهر لفظ الحديث. نعم. يقول السائل: إذا كان الإمام يصلي باتجاه القبلة ولكن الناس وراءه على غير هذا الاتجاه، فهل تصح صلاتهم، علما أن الفرق بين اتجاه الإمام للقبلة واتجاه المسلمين حوالي 60 درجة كاملة، فهل تصح صلاتهم في هذه الحالة؟ إذا صلوا على هذه الصفة وهم يعلمون ذلك فصلاتهم باطلة، فصلاتهم باطلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به، ولأن استقبال القبلة في الصلاة مع العلم من شروط صحة الصلاة، فمن علم أنه لا يستقبل القبلة ويصلي ويعلم ذلك يقينا فإن صلاته باطلة، لأنه تعمد إيقاع العبادة على غير الصفة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم. والرسول يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. هل سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تحتوي على كل الأحاديث الصحيحة أم لا؟ وكيف رتب الشيخ هذا الكتاب يرحمكم الله؟ كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة لا يحتوي على جميع الأحاديث الصحيحة، فهناك أحاديث كثيرة صحيحة لم يشتمل عليها هذا الكتاب، من ذلك أحاديث الصحيحين، فإن جملة كبيرة منها لم تدخل تحت سلسلة الأحاديث الصحيحة. والشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله أول ما ألف هذا الكتاب ألفه على هيئة مقالات كان يكتبها في مجلة اسمها مجلة التمدد الإسلامي، مجلة التمدد الإسلامي كان يقوم عليها أديب إسلامي من بيت العظم، وكان الشيخ الألباني ينشر مقالاته في بيان هذه الأحاديث الضعيفة والصحيحة التي تأتي في مقالات بعض الناس أو في بعض الكتابات أو في بعض المؤلفات وهكذا، ينشرها تباعا، حتى نشر ما يبلغ على 100 حديث في أعداد مجلة التمدن الإسلامي. ثم بعد ذلك لما يعني كثرت عنده الأحاديث وتعددت مقالاته في هذا الباب، كالعادة دائما مع أهل السنة وقف أعداء للسنة وأعداء للحديث، حسدوا الشيخ فأوقفوه أو منعوه أن ينشر مقالاته في هذه المجلة، مجلة التمدن الإسلامي. فنشر الشيخ المجموعة الأولى من السلسلة الصحيحة وهي حوالي 100 حديث في جزء صغير لقي قبولا عند الناس، فتشجع الشيخ أن يواصل هذا العمل حتى عمل مجلد فيه 500 حديث، ثم هكذا توالت بعد ذلك مجلدات سلسلة الأحاديث الصحيحة ومجلدات سلسلة الأحاديث الضعيفة. والظاهر من هذا التصرف أن الشيخ رحمه الله ما كان يراعي ترتيبا معينا في إرادة الأحاديث في هذا الكتاب، ما كان يراعي ترتيبا معينا في إرادة الأحاديث في هذا الكتاب، إنما كان يريدها حسب ما اتفق، حسب ما اتفق. وكان رحمه هذه الأحاديث. يرتب هذه الأحاديث على ترتيبين. الترتيب الأول يرتب الأحاديث على أطرافها، يعني أوائل الكلمات فيها، ترتيب ألف باء تاء في محا إلى آخره. الفارس الثاني أو الفشام الثاني يرتب فيه الأحاديث تحت موضوعاتها الفقهية، يرتب فيه الأحاديث تحت موضوعاتها الفقهية، ثم يرتب هذه الموضوعات الفقهية ترتيبا ألف باء تاء إلى آخره. مع عمل كشاف للرواة وكشاف للفوائد العلمية والفوائد الفقهية إلى آخره. هذا يعني عمل الشيخ وتصنيفه وما يتعلق بمحل السؤال الذي سأل عنه الأخ في سؤاله هذا. يقول السائل: العبادات توقيفية كما هو معلوم، والدعاء أحد العبادات، فهل يجوز الدعاء بالأدعية المطلقة الغير الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في السجود أو القنوت أو غيره؟ وكيف نوفق بين هذا وأن الدعاء عبادة توقيفية؟ جزاكم الله خيرا. الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، والعبادات توقيفية، والعبادات توقيفية. ومعنى كونها توقيفية أي أنها بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لنا، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندعو الله بما شئنا، فقال: ادعوا فإن الله يستجيب لكم ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، ادعوا فإن الله يستجيب لكم ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. وقال: أكثر من الدعاء في السجود، وقال أكثر من الدعاء في السجود. وأطلق لنا أن نختار من الدعاء ما نشاء، فقال: أكثر من الدعاء في السجود. فحدد لنا المحل، وحدد لنا أن لا يكون الدعاء فيه إثم أو قطيعة رحم، وقال: ادعوا بما شئت. ولما أتاه الصحابة رضوان الله عليهم وعرضوا عليه الرقى، والرقى نوع من الأدعية، نوع من الأدعية، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرقية تجوز ما لم تكن شركا. فدل ذلك أن دعاء الله سبحانه وتعالى يجوز ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم أو شرك، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم أو شرك، وأنه يدعو بما شاء. فهذا كله توقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم لما ينبغي أن يكون عليه الدعاء. ولما ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الركوع، قال: أما الركوع فعظم فيه الرب، فأحال علينا أسباب التعظيم. ثم نقلت لنا السنة صيغة من صيغ تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى في الركوع. فدل ذلك أن هذه الصيغة أفضل ما يكون، لأن الرسول اختارها وأن الأمر واسع. فمعنى كون الدعاء توقيف إذن أننا لا نعمله إلا على وفق ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله بما شئنا، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم أو شرك، أن ندعو الله بما شئنا، لما ذكرت لك من النصوص. بل مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو الله عز وجل في التشهد، يدعو الله عز وجل في التشهد، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد عجل هذا، فإذا جاء أحدكم في التشهد يعني بعد التشهد فليصلي عليه ثم يدعو بما شاء. بل جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا حديث أخرجه مسلم وأبو عوانة والنسائي وغيره، وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال: ثم يدعو لنفسه بما بدا له. فهذا توقيت من الرسول أن ندعو بما بدا لنا. بل جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي، فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: ادع الفجر وسلب العطاء. وثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي، فقال عجل هذا. ثم دعا فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي، وفي رواية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء فهذا توقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ندعو بما شئنا في الصلاة على الصفة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنا أن ندعو في الصلاة بما شئنا، وهذا هو التوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولولا هذا التوقيف لقلنا ليس للمرء داخل الصلاة أن يدعو، لأنه لم يأتي على الرسول فيه الدعاء والصلاة توقيفية، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أوقفنا على مشروعية الدعاء داخل الصلاة. ومعنى كون الدعاء توقيع عبادة والعبادة توقيفية أي ليس لك أن تتعبد الله في الدعاء بما شئت من الصيغ المخالفة وغير المخالفة، لا، بل لا يجوز لك أن تدعو الله إلا في الدعاء الذي يجوز شرعا، فلا يحتوي الدعاء على إذن، ولا يحتوي الدعاء على قطيعة رحم، ولا يحتوي الدعاء على مخالفة شرعية، لا في آياتي ولا في أوقاتي ولا في ما يقترن به من الأمور. وهذا معنى التوقيف في عبادة الدعاء. نعم. يقول السائل: على القناة الاصطناعية يوجد قناة تسمى سحر، وهي قناة إيرانية، ويوجد فيها برنامج على الإمام المهدي. يقول: هل كلام الشيخ الذي فيها صحيح عن الإمام المهدي أم لا؟ بارك الله فيكم. أنا يا أخي لا أعرف قناة هذه القناة، وما استمعت لها ولا أدري عنها شيئا، لكني أعرف أن الإيرانيين الذين يفتحون مثل هذه القناة وغيرها هم على مذهب الشيعة، والشيعة من أهل البدع، وأهل العلم حذروا من الأخذ عن أهل البدع. وخليني أقول لك، مع أني لا أعرف هذه القناة ولا أعرف ما يذاع فيها، أن كونهم من أهل البدع يستوجب أن لا تستمع لهم ولا تأخذ منهم، لأن أهل العلم من السلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كلهم حذروا من السماع عن أهل البدع، وقالوا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. يقول السائل: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كان الإمام لا يرفع يديه قبل الركوع، أو كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة بعد السجود الثاني، فهل علينا أن نقتدي به في ذلك؟ الجواب: إنما جعل الإمام ليؤتم به فيما ذكره صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث، قال: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، فهذا محل الاهتمام بالإمام، وليس محل الاهتمام بالإمام أن تتابعه حتى لو ترك السنن والمستحبات، لا. وأنا أعلم أن الشيخ الألباني يرى هذا الرأي الثاني، ولكن نحن لا نتفق معه فيه، بل نرى أن معنى حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به أي في الأمور الظاهرة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد إلى آخره. هذا الذي نعرف أنه المراد بهذا الحديث، والرسول عليه الصلاة والسلام فسر قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فرتب على قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به قوله: فإذا كبر فكبروا إلى آخره. والفاء هذه فاء التفريع، فرعنا إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فدلت على أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني في الأمور التي ذكرها عقب هذه العبارة وهذه الجملة، فما دلالة في هذا الحديث على مشروعية أن يتابع الإمام في ترك السنن والمستحبات. ثم قضية أخرى: لو تركنا متابعة للإمام هذه السنن والمستحبات، فإننا في هذه الحالة كيف نعلم الناس السنة؟ وكيف نظهرها لهم؟ وكيف نظهر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الفهم للحديث بهذه الطريقة لم يأتي عن الصحابة ولم يأتي عن التابعين ولم يأتي عن أئمة الدين فيما أعلم. فكيف يفسر الحديث بتفسير خارج عن تفسيرات السلف؟ بل هذا التفسير لا شرف له والله أعلم. نعم. هل يجوز قائد لو سمحت يقول قائد أما ترك عبد الله بن مسعود صلاة الغفر في منى وتابع الإمام على الإتمام فهذا دليل أن الإمام يتابع على ترك السنة؟ فنقول لا، هذا دليل على أن الإمام إذا اختار السنة من السنن دون أخرى تبع عليها، لأن الصلاة في السفر يجوز فيها الإتمام ويجوز فيها القصر. صحيح الرسول في هذا الموضع غفر القصر، لكن ثابت في السنة جواز الإتمام. ولو كانت الصلاة لا تجوز بالإتمام أصلا لما تابع عبد الله بن مسعود عثمان بن عفان. وعبد الله بن مسعود رأى أن متابعة اختيار الإمام للسنة دون السنة أولى من الخلاف له، لأن الخلاف شرط، لأن الخلافة شرط. قالوا لا تختلفوا على أئمتكم فإن الخلافة شرط، فإن الخلافة شرط. فلا دلالة في هذا الحديث، فلا دلالة في هذا الحديث على أن الإمام يتابع في ترك السنة. فإن قيل أيضا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى الركعة الخامسة فتابعه الصحابة، فهذا دليل أن الإمام يتابع حتى على خلاف السنة. فنقول لا، لا لا دلالة لهذا، لأن الصحابة إنما تابعوا الرسول في قيامه للخامسة لأنهم كانوا في وقت التشريع، لأنهم كانوا في وقت التشريع وكانوا يظنون أن الصلاة قد حدث فيها شيء أو غيرت. ويدلكم على نحو هذا المعنى ما جاء في حديث ذي اليدين، فإنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أزيدت نقصت الصلاة أم نسيت؟ فقال الرسول لم تنقص ولم أنسى الحديث. ففيه دلالة أن الصحابة كانوا في زمن التشريع يتوقعون حدود شيء من التغيير في العبادات، طالما الرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم. وهذه العلة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سالت، فلا يجوز للمأموم إذا صلى خلف الإمام وقام الإمام للخامسة وعلم المأموم أنها خامسة لا يجوز له أن يتابعه ما دام معه من أول الصلاة، ما دام معه من أول الصلاة. وهذا كلام يعني قرره أهل العلم وهو الذي يقتضيه الفقه هذه المسائل والله أعلم. نعم. هل يجوز البسملة جهرا لأجل التعليم في الصلاة بارك الله فيكم؟ نعم يجوز البسملة جهرا، وقد ثبت الجهر بها عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. هل يجوز قراءة تدعية الاستفتاح في صلاة النوافل؟ هذا الأصل. نعم هذا الأصل، ما هو ليس فقط يجوز، بل نقول المشروع أن المصلي في كل صلاة سواء كانت فرض أو نفل أن يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح. نعم. شيخ بارك الله فيكم، نتوقف إن شاء الله عند هذا الخبر. جزاكم الله خير. يا أخي اتصلوا بي إخوة من جنوب فرنسا يريدون مني درس، فقلت لهم اتصلوا بكم ويعملوا معاكم اتصال أثناء الدرس يستمعوا هم إلى الدرس ويشاركوا فيه، وأنا أخبركم بهذا للإحاطة. ها؟ فإذا اتصلوا بكم سهلوا لهم هذا الأمر. جزاكم الله خير. السلام عليكم.